الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتاب نواقض الإسلام: الناقض العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وآليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الناقض العاشر من النواقض العشرة للإسلام التي جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نصحا وتحذيرا، وهو الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، الإعراض الكلي عن الدين بحيث تكون حال الإنسان مع دين الله أنه لا يأبه بالدين ولا يهتم، يعرض عن الدين من جهة التعلم والمعرفة بهذا الدين، ويعرض عن الدين من جهة العمل فلا يعمل به. فمن كان على هذه الحال معرضا عن الدين الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه أي لا يتعلم أصول الدين التي عليها قيامه، ولا يتعلم أحكام الشريعة وفرائض الإسلام وواجبات الدين، لا يتعلم ذلك معرضا عن ذلك كله، وكأن الدين شيء لا يعنيه فلا يبالي به ولا يهتم، لا من جهة العلم ولا من جهة العمل. مثل هذا يقال عن متحلل من الدين أو منحل عن الدين بسبب الإعراض التام منه عن دين الله تبارك وتعالى من جهة العلم والعمل، فهذا كفر، ويسمى هذا النوع من الكفر كفر الإعراض، أي أن صاحبه معرض عن الدين فالكفر أو هذا النوع من الكفر يسمى كفر الإعراض لإعراض صاحبه عن دين الله تبارك وتعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، بمعنى أن الدين ليس داخل في اهتماماته وليس من الأمور التي هي محل عنايته، إعراض تام عن دين الله تبارك وتعالى. ومن كان بهذه الصفة وعلى هذه الحال فهو كافر، لأن الدين الذي خلق لأجله وجد لتحقيقه لا يعنيه شيئا ولا يهتم به تعلما ولا عملا. وذكر رحمه الله تعالى الدليل على هذا الناقض، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فأخبر سبحانه وتعالى أن من كان بهذه الصفة مجرم، وأن الله سبحانه وتعالى ينتقم من المجرمين بالعقوبة الغليظة والنكال الشديد. وهذا إجرام فظيع، هذا إجرام فظيع، وإن كان من ضل عن الهدى وسلك سبيل الهلاك والردى لا يحس بأن هذا من أعظم الإجرام وأشنعه. وكلمة الإجرام والمجرم والمجرمين في أذهان كثير من الناس تحددت في أنواع من الذنوب الكبار كالعدوان، كقطع الطريق، كالتسلط على الناس في أموالهم، تحددت في مثل هذه المعاني. بينما الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى، الإعراض عن دين الله، لا يتعلم الدين ولا يعمل به، هذا إجرام من أشنع الإجرام ومن أفظعه. بل إن هذا النوع من الإجرام يتولد عنه أنواع الإجرام الأخرى، أنواع الجرائم الأخرى تتولد عن ذلك، لأن الإنسان إذا انحل من الدين ولم يكن عنده دين يضبطه في سلوكه، في عمله، في معاملاته، فإنه سيمارس أنواعا من الإجرام، سيمارس أنواعا من الإجرام. فالدين يضبط الإنسان، لأن إذا وجد عنده الدين وجدت مخافة الله، مخافة الله، مراقبته، طلب أجره، الخوف من عقابه سبحانه وتعالى. أما المعرض عن دين الله فهو معرض عن الثواب، عن العقاب، معرض عن الجزاء، معرض عن المراقبة والخوف من الله سبحانه وتعالى، كل هذه المعاني معرض عنها. بينما إذا اهتم أو وفقه الله سبحانه وتعالى الاهتمام بهذا الدين وشرح صدره لدين الله تبارك وتعالى استقامت أحواله الأخرى بحسب حظه من الاستمساك بهذا الدين والاستقامة عليه. لهذا ينبغي أن يعلم أن الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى لا يتعلمه ولا يعمل به جريمة من أكبر الجرائم وأشنعها وأفظعها، بل هي من أعظم أسباب فشو الجرائم الأخرى وانتشارها في المجتمعات. فإن المجتمع الذي يكثر إعراض أهله عن دين الله سبحانه وتعالى لا يتعلمونه ولا يعملون به تفشو فيه الجرائم وتنتشر فيه أنواع الرذائل والخسائس، ويكثر فيه الظلم والبغي، ويقل فيه الأمن، ويكثر فيه العدوان. بينما إذا أقبل الناس على دين الله عز وجل صلحت حالهم في كل باب، وتحقق لهم الأمن والطمأنينة والسعادة، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي يسعد. فالدين يترتب على وجوده وجود السعادة والأمن والطمأنينة، وذهاب الدين بالإعراض عنه يترتب عليه فساد المجتمعات وذهاب الأمن وحلول الخوف وكثرة الجرائم. قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أي يتلقى التذكير بآيات الله عز وجل بالإعراض التام عما يذكر به من جهة التعلم فلا يلقي بالا لتعلم الدين ومعرفته، ومن جهة العمل لا يلقي أي اهتمام للعمل بدين الله سبحانه وتعالى. فمن كان بهذه الصفة فإنه كافر كفرا أكبر، وفعله هذا ناقض من نواقض الدين، ويسمى هذا النوع من الكفر كما قدمت كفر الإعراض، لأن الكفر أنواع، منه كفر الشك وكفر النفاق وكفر التكذيب، ومن أنواعه كفر الإعراض وناقض من نواقض الإسلام. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كلامه على هذه النواقض العشرة للإسلام ببيان أنه لا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، إلا المكره، يعني لا فرق بين أن تقع هذه الأمور من الشخص من باب الهزل لا من باب الجد، أو أن تقع منه جادا فيها، أو أن تقع منه خائفا، فلا فرق بين ذلك، كل ذلكم ينتقض به الإسلام. فمن وقع في شيء من هذه النواقض هازلا، من وقع في شيء من هذه النواقض هازلا، يعني فعل شيئا من هذه النواقض من باب الهزل لا من باب الجد، فهذا يكفر، لأن دين الله سبحانه وتعالى ليس فيه هزل، دين الله جد لا هزل فيه. فمن هزل بشيء من دين الله أو فعل شيئا من الأمور التي تنقض الإسلام ويقول فعلت ذلك هازلا أو فعلت ذلك مازحا، مثل أن يستغيث شخص بغير الله، مثل أن يستغيث شخص بغير الله: مدد يا فلان، أدركني يا فلان، أنا عائذ بك يا فلان، فلما أنكر عليه قال: أنا أمزح لست جادا. أو مثلا شخص استهزأ بشيء من دين الله، وعرفنا أن من نواقض الدين الاستهزاء: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، استهزأ بدين بشيء من دين الله تبارك وتعالى وقال: لست جادا وإنما أمزح، من باب المزاح والهزل. أو أي ناقض آخر من نواقض الإسلام ارتكبه وقال: إني فعلت ذلك من باب الهزل لا من باب الجد، فهذا ناقض من نواقض الإسلام، لأن دين الله جد، والهزل بالدين أو تعاطي بعض الأمور التي تناقض الدين من باب الهزل، أو الهزل أيضا بشيء من أصول الدين وأمور الإسلام وشرائعه، هذه كما قدمت سابقا تدل على أن هذا الذي يقع منه هذا الهزل ليس عنده الموافقة والقبول لهذا الدين، لأن الموافقة والقبول لا يترتب عليها وجود الهزل. وإذا كان الشخص هازلا فسيكون أبعد ما يكون أن يكون هزله في شيء من دينه، لأن دينه أثمن شيء عنده وأغلى شيء يملكه، لا يمكن أن يجعل دينه محلا للهزل. فوجود الهزل بالدين أو الهزل بالأمور التي تنقض دين الله سبحانه وتعالى، هذه إنما تقع من الإنسان بسبب وجود شيء من المعارضة للدين وعدم الموافقة. أما الموافق لهذا الدين المستسلم المنقاد المذعن المسلم وجهه لله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يجعل دينه أو شيئا من دينه محلا للهزل، لا يمكن. وإذا هزل بشيء لا يهزل بدينه، لأن دينه أثمن شيء عنده وأغلى شيء يملكه. فوقوع الإنسان في شيء من هذه النواقض ولو من باب الهزل كفر ناقل من ملة الإسلام، كفر ناقل من ملة الإسلام. قال: لا فرق بين من يقع في شيء من هذه النواقض هازلا أو جادا، أو جادا. والجاد واضح كفره، من يفعل شيئا من هذه النواقض جاد في ذلك، يعني مقتنع فيها ورضيها لنفسه واجتهد في أن يكون من أهلها، فهذا لا شك أنه كافر كفرا مبينا ناقلا من ملة الإسلام. قال: والخائف. لا فرق بين الهازل والجاد والخائف، أي من فعل هذه النواقض خوفا، من فعل شيئا من هذه النواقض خوفا، إما مثلا خوفا على مال، أو خوفا على تجارة، أو خوفا على رئاسة، أو خوفا على وجاهة، أو خوفا على الدنيا يحصلها، أو غير ذلك. فإذا فعل شيء من هذه النواقض من باب الخوف فإنه يكفر، لأنه قدم هذه الأشياء الدنيوية، قدم هذه الأشياء الدنيوية وخوفه على هذه الأشياء الدنيوية على دينه، وصارت هي المقدمة على دينه. يضيع دينه وتذهب أصوله، ويقع فيما ينقضه، وتسلم له دنياه، أو تسلم له رئاسته، أو يسلم له ماله، أو يسلم له جاهه، أو غير ذلك. فهذا ناقض من نواقض الإسلام، من وقع في شيء من هذه النواقض من باب الخوف مثل أن يخاف على رئاسة حصلها، أو مال اكتسبه أو ينتظر أن يكتسبه، ويخاف من شخص فوقه إن لم يطاوعه في فعل شيء من هذه النواقض أن لا يحصل تلك الرئاسة أو يحرم منها، أو لا يحصل ذلك المال أو يحرم منه، أو لا يحصل ذلك الجاه أو يحرم منه، أو نحو ذلك. إذا كان كذلك فإنه ينتقض بذلك دينه، ولو كان فعل ذلك خوفا على هذه الأشياء. وفعله ذلك خوفا على هذه الأشياء دليل على أنها هي المقدمة عنده على الدين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وتجارتكم أقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم نعم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذا كانت هذه الأشياء هي المقدمة عنده وخوفه عليها لا يبالي أن يرتكب لأجله ناقضا من نواقض دين الله عز وجل فمثل هذا لا يعذر بهذا الخوف قال إلا المكره يعني الذي يكره على فعل شيء من هذه النواقض عن غير اختيار منه ولا رغبة ولا انشراح صدر بل يلجأ إليها إكراها وإرغاما بأن يقول كفرا أو يفعل كفرا إرغاما وإكراها له على ذلك فمثل هذا لا ينتقض دينه بالإكراه حتى ولو قال الكفر أو فعل الكفر كما قال الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لم يستثني تبارك وتعالى إلا المكره ممن قال الكفر أو فعل الكفر لم يستثني إلا المكره قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فمن وقع في الكفر أو فعل الكفر مكرها وأيضا بشرط أن يكون الصدر منشرح بالإيمان لا أن يكون عند الإكراه يمارس الكفر ويشرح أو ينشرح صدره بالكفر بل بهذا الضابط يعني يفعل الكفر مكرها عليه ويكون في الوقت نفسه قلبه كاره لذلك مبغض له ويكون أيضا قلبه مطمئن بالإيمان لكن يمارس في الظاهر القول الكفر أو العمل الكفر إكراها عليه وإرغاما تحت وطأة السيف والتهديد بالقتل أو الحرق بالنار أو نحو ذلك فإذا أكره على الكفر ففعله مكرها عليه فإنه يعذر أي ناقض من نواقض الإسلام يقع فيه مكرها على ذلك فإنه يعذر قال الله سبحانه وتعالى في بيان ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا بد من هذين الأمرين في كونه معذورا الأول أن يكون قد أكره فعلا على ذلك والأمر الثاني أن يكون القلب مطمئن بالإيمان أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان ثم أنهى رحمه الله كلامه على هذه النواقض العشرة بالتأكيد على أهميتها وعظم شأن العناية بها وأن العناية بها معرفة ومدارسة من الضروريات المهمة لأن اتقاء الباطل لا يكون إلا بعد معرفة الباطل كما قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي فكيف تتقى نواقض الدين من الذي لا يعرف أن الدين ينتقض بها أو لا يعرف ما هي الأمور التي ينتقض بها دين الله سبحانه وتعالى كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. فمعرفة هذه النواقض من ضروريات والأمور المهمة. وقد قال الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية؟ إذا كان الإنسان لا يعرف الجاهلية، لا يعرف الجاهلية، لا يعرف الأمور المبطلة للدين، لا يعرف محبطات الأعمال، قد تدخل عليه في أعماله وفي حياته وهو تدخل عليه ولا يدري بذلك، تدخل عليه ولا يدري بذلك. ولهذا معرفة هذه النواقض من الأمور المهمة والعظيمة. وقد نبه الشيخ رحمه الله تعالى على أهمية معرفة هذه النواقض من وجوه ختم بها رحمه الله تعالى رسالته هذه. الوجه الأول أن هذه النواقض من أعظم ما يكون خطرا، أن هذه النواقض من أعظم ما يكون خطرا، يعني من أخطر الأشياء وأضرها. ومن المعلوم أن الأخطر من الأشياء التي تضر بالإنسان الضرر البالغ يعتنى بمعرفة الأسباب، معرفتها ومعرفة الأسباب الواقية منها أكثر من غيرها، واعتبروا ذلك بالأمراض وتفاوتها، اعتبروا ذلك بالأمراض وتفاوتها. عندما يوجد في مجتمع من المجتمعات مرض خطير ومعدي وسريع الانتشار ويميت في الغالب، أضرارها على الإنسان في صحته بليغة جدا، إذا وجد مرض بهذه الخطورة كيف يكون حال الناس معه؟ كيف يكون حال الناس معه؟ وخذوا مثالا على ذلك قريبا: حمى أو إنفلونزا التي تسمى إنفلونزا الخنازير، كيف أصبح العالم كله ارتج، العالم كله ارتج، وأصبحت يعني تعمل مؤسسات وشركات وخلق للبحث عن وسائل العلاج والتحذيرات والتنبيهات، لأن الأمر كل ما كان أخطر تزيد العناية به. فمن هذا الوجه ينبه الشيخ، يقول هذه أعظم ما يكون خطرا، هذه أعظم ما يكون خطرا، فهي خطيرة جدا. والشرك ضرره وهذه النواقض ضررها على الإنسان في هلاك دينه، ضررها على الإنسان في هلاك دينه وفساد دنياه وأخراه، ضياع الدنيا والآخرة بضياع الدين. أما الأمراض تلك وهي مما يحرص المسلم على اتقائها وبذل الأسباب للتوقي منها بالطب الوقائي وأيضا العلاج فيما لو ابتلي الإنسان بشيء من ذلك أو بمقدمات لتلك الأمراض، الإسلام جاء بهذا وهذا، جاء بالطب الوقائي وأيضا جاء بالطب العلاجي، الوقائي للمرض قبل وقوعه والعلاجي المرض بعد وقوعه، جاء الإسلام بهذا وهذا. وفي الحديث: من اصطبح بسبع تمرات من العجوة لم يضره سم، ها، لم يضره سحر ولا حسد، أو لم يضره سم ولا سحر. هذا من باب الطب الوقائي، هذا من باب الطب الوقائي. الأذكار أيضا الشرعية لا يضره شيء، هذه بإذن الله كلها واقية، واقية ودافعة للأسقام والأمراض والدعوات المأثورة، وأيضا مراعاة التغذية النافعة والبعد عن الغذاء الضار أو الإفراط في الغذاء أو غير، هذا كله من باب الوقاية. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب امرئ لقيمات يقيمن صلبه، هذا فيه وقاية للإنسان من الأمراض. فالإسلام جاء بالطب الوقائي وجاء أيضا بالطب العلاجي، ومن يقرأ كتاب الطب النبوي للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يجد الفوائد العظيمة من خلال هدي دين الإسلام وما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب العظيم. فالشاهد أن اتقاء الشرك واتقاء نواقض الإسلام ينبغي أن يكون عند الإنسان مقدما على اتقاء هذه الأمراض، وإن كانت كلها تتقى لكن الشرك أخطر، الشرك أخطر وضرره أعظم، لأن المرض مهما كبر مضرته على البدن. ثم من جهة أخرى، إذا ابتلي الإنسان بشيء من هذه الأمراض واحتسب ذلك عند الله جل وعلا كانت أمراضه كفارة له ورفعة عند الله، كانت أمراضه كفارة له ورفعة عند الله جل وعلا. ما أصاب عبد من هم ولا حزن ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطايا، فهذه الأمراض تكون كفارة ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. وقد يكون له درجة في الجنة لا يبلغها إلا بمصيبة يصاب بها في الدنيا يصبر عليها ويرضى بها فيبلغ بها الرتبة العالية، فتكون هي في حقه كفارة ورفعة. لكن وجود الشرك وهو مرض من أخطر الأمراض، بل هو أخطر الأمراض وأشنعها، أو وجود هذه النواقض، هذه كلها أمراض وهي أخطر الأمراض وأشنع الأوبئة وأشد الأسقام ضررا على الناس، فخطورتها بالغة. فالشيخ نبه أولا على خطورة هذه النواقض، نبه على أهمية العناية بهذه النواقض معرفة لها ودراية بها، من جهة أنها أخطر ما يكون، من جهة أنها أخطر ما يكون، هذا الناحية الأولى. الناحية الثانية، نبه على أهمية العناية بها من جهة كثرة وقوعها، كثرة وقوعها، يعني أنها تقع بكثرة، تقع بكثرة وتنتشر في الناس بكثرة. فكونها تقع بكثرة وتنتشر بكثرة هذا مما يجعل الإنسان يخاف، يجعل الإنسان يخاف من هذه النواقض. فهي أمور تقع وتنتشر في الناس، لها دعاتها، لها مروجوها، لها من يزينها للناس بالباطل، لها من يثير الشبهات التي تروجها في الناس وفي أوساط الناس، لها من يستغل الحوادث والأحداث والأمراض التي تقع في الناس لربطهم بغير الله وإيقاعهم في الشرك والكفر وإتيان السحرة والكهنة والتعلق بغير الله دعاء ورجاء وسؤالا، فتنتشر. فهذا مما يخيف، مما يدعو إلى الخوف من هذه الأشياء والحذر منها أنها تنتشر. ولهذا نبه الشيخ على أهمية العناية بدراسة هذه النواقض ومعرفتها من جهة أنها من أكثر ما يكون وقوعا، أنها من أكثر ما يكون وقوعا، أي تقع في الناس بكثرة. كذلك يستفاد من كلامه رحمه الله عن هذه النواقض وذكره الأدلة عليها مما يعين الإنسان على مزيد العناية والاهتمام بهذه النواقض، أن العقوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمرتكبي هذه النواقض أعظم العقوبات، فهذه النواقض هي الذنب الذي لا يغفر، هذه النواقض هي الذنب الذي لا يغفر. ومن مات على شيء من هذه النواقض ولقي الله سبحانه وتعالى ليس له يوم القيامة إلا النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فمن مات ولقي ربه سبحانه وتعالى بشيء من هذه النواقض ليس أمامه يوم القيامة إلا النار، بل ليس بينه وبين النار إلا أن يموت فقط، ليس بينه وبين النار إلا أن تخرج روحه من جسده، كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فليس بين المشرك أو المرتكب لهذه النواقض أو لشيء منها ليس بينه وبين النار إلا أن يموت، فالنار قريبة من المشرك، كما أن الجنة قريبة من المؤمن الموحد، نسأل الله الكريم من فضله. فالجنة قريبة من المؤمن، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، والقبر روضة من رياض الجنة للموحد صاحب الإيمان. فهذا أيضا مما يبين خطورة هذه النواقض. إذا قرأت أيضا في القرآن صفوة الخلق وخوفهم من الكفر وخوفهم من الشرك بالله ودعاؤهم الله سبحانه وتعالى أن يعيدهم من الكفر وأن يعيدهم من الشرك وأن يجنبهم الشرك، هذا مما يدعو أيضا الخوف الشديد من الشرك والخوف من مثل هذه النواقض. فإمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام الذي حطم الأصنام بيده قال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فهذا أيضا ما يستوجب معرفة هذه النواقض والخوف منها وكراهية الوقوع فيها والبغض لها ولأهلها وفاعليها، وسؤال الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق والسلامة والوقاية من موجبات غضب الله سبحانه وتعالى وأليم عقابه. ولهذا ختم رحمه الله تعالى بهذه الدعوة، ختم رحمه الله تعالى بهذه الدعوة، قال: نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، لأن هذه الأعمال أو النواقض التي ذكرها رحمه الله تعالى من أعظم موجبات حلول الغضب من الله سبحانه وتعالى على الإنسان، فيعرفها العبد ويحذر منها ويتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. والتعوذ بالله، نعوذ بالله من موجبات غضبه، التعوذ بالله هو التجاء إلى الله واعتصام به سبحانه وتعالى، أن يعيد الإنسان من الكفر وأن يعيده من كل أمر يوجب غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه. وقد كان نبينا كما جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري بسند جيد، كان عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح وإذا أمسى يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها ثلاثا إذا أصبح، ويقولها ثلاثا إذا أمسى، ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر. في كل صباح يتعوذ بالله ثلاث مرات من الكفر، وفي كل مساء يتعوذ ثلاث مرات من الكفر. وجاء في الأدب المفرد وغيره عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم علمهم عليه الصلاة والسلام دعاء عظيما في هذا الباب، وهو أن يقول المسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ففيه التعوذ بالله من الشرك، التعوذ بالله من الشرك. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في باب التعوذ: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فالمسلم لا غناء له عن الاستعادة بالله جل وعلا والاعتصام به والالتجاء إليه أن يحميه من هذه الأشياء، وأن يبغضها إلى قلبه، وأن تكون أكره شيء إليه. وهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. أي هذا التحبيب للإيمان والتزيين له، تزيين القلب به والتكريه للكفر والفسوق والعصيان، هذا كله منه من الله. فالعبد بأمس الحاجة إلى أن يلجأ دائما وأبدا إلى الله سبحانه وتعالى، أن يهديه صراطه المستقيم، وأن يثبته على دينه القويم، وأن يعيده من الزيغ، ربنا لا تزغ قلوبنا، وأن يجنبه الضلال وسبيل الضالين. وفي الدعاء عنه عليه الصلاة والسلام: بل كان من أكثر أدعيته: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج من البيت ويرشد إلى ذلك يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، إلى آخر الدعاء. والأدعية المأثورة عنه في هذا الباب كثيرة، وكلها تؤكد أهمية التعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال، التعوذ بالله من الكفر، التعوذ بالله من الشرك، التعوذ بالله من مثل هذه الأمور التي ينتقض بها دين العبد. ويعلم من خلال ما تقدم أن العبد يحتاج في هذا الباب إجمالا إلى أمرين: الأمر الأول بذل الأسباب، يعني لوقاية من هذه النواقض، يحتاج إلى أمرين: يحتاج إلى بذل الأسباب، وبذل الأسباب تكون بمعرفة هذه النواقض ومعرفة خطورتها والوقوف على أدلتها وعقوباتها التي أعد الله سبحانه وتعالى لأهلها، والحذر منها ومجانبتها والمباعدة عنها. هذا كله داخل تحت بذل الأسباب المطلوبة من العبد. والجانب الثاني الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن يعيد العبد من هذه الأمور، وأن يقيه إياها، وأن يعافيه من الوقوع فيها، وأن يسلمه من الزيغ. فهو بحاجة إلى هذين الأمرين، وقد ذكرهما عليه الصلاة والسلام في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ثم ختم المصنف رحمه الله الرسالة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الكريم أن يجزي هذا الإمام وأئمة المسلمين خير الجزاء على هذه الجهود المباركة والأعمال المبرورة، نصحا لدين الله وتحذيرا لعباد الله. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيدنا من الشرك ومن الكفر ومن النفاق ومن الفسوق، وأن يعيدنا من منكرات الأهواء والأخلاق والأدواء، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأنبه في الأيام القادمة في حدود 4 أيام سنقرأ بإذن الله في هذا الوقت اللامية التي تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وننهيها بإذن الله عز وجل في 3 مجالس أو 4 مجالس. نسأل الله الكريم لنا ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع قدركم في الدارين ويجزيكم خير الجزاء. أحسن الله إليكم، هل نواقض الإسلام منحسرة في هذه 10 أم أن هناك نواقض أخرى، وكيف لطالب العلم أن يقف على هذه النواقض؟ هذه النواقض التي ذكرها رحمه الله تعالى هنا أشرت في بداية هذه الدروس والكلام على هذه النواقض أن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر هذه النواقض لم يقصد الحصر حصر النواقض في هذه 10، وإنما ذكر هذه النواقض لأنها أكثر ما يكون خطرا وأشد ما يكون وقوعا، كما ذكر ذلك في الخاتمة للكلام على هذه النواقض. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن نواقض الإسلام الأخرى مما لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الغالب ترجع إلى هذه النواقض التي ذكرها رحمه الله تعالى. وبحث هذه النواقض في أبواب المرتد والمرتدين من كتب الأحكام تذكر هذه النواقض، وأيضا كتب العقائد التي تبسط فيها العقائد وتفصل أيضا يجد فيها طالب العلم ذكر لهذه النواقض وتفصيل للكلام عليها وعلى أدلتها، مثل على سبيل المثال كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، له تفصيلات نافعة ومفيدة ومسددة في هذا الباب وفي غيره. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل كثير كتاب أيضا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشروحاته، عقد أبواب كثيرة في ذكر نواقض للإسلام، وذكر أيضا نواقص له، ذكر أمورا تنافي الدين من أساسه ينتقض بها الدين، وذكر أمورا أيضا تنافي كمال التوحيد الواجب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل كثير من عوام المسلمين لا يتعلمون ولا يتحدثون عن أمور الدين، وإذا حدثتهم وأردت تعليمهم يتضايقون، فهل يدخل هؤلاء تحت هذا الناقض؟ إذا كان الإنسان معرض عن الدين تماما من جهة تعلم الدين ومن جهة العمل به، فأين الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى، الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى، والاستسلام لله يكون بمعرفة ما شرع والعمل به. فإذا كان معرض إعراضا تاما عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل، فأين الإسلام في مثل من كان بهذه الصفة؟ نعم، أحسن الله إليكم. يستدل بعض الناس بقصة حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه بجواز معاونة المشركين والكفار، فما الرد على هذه الشبهة؟ ذكرت قصته رضي الله عنه عند الكلام على الفرق بين تولي الكفار وموالاة الكفار، وبينت أن حاطبا رضي الله عنه عندما حصل منه نوع معاونة للمشركين بإخبارهم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل ذلك، لأن المقصد معتبر في هذا الباب ويعرف به الفرق بين التولي والموالاة، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل ذلك بين رضي الله عنه أنه لم يفعل ذلك رغبة في الكفر أو رغبة عن دين الإسلام، وذكر أنه أراد بذلك أن يكون له يد عندهم لأن له مصلحة وله حاجة، فلم يفعل ذلك لنصرة الكفار أو رغبة في ظهور الكفار أو محبة في انتشار دين الكفار أو رغبة عن دين الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما نصيحتكم لمن يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كاللحية والتقصير وغير ذلك؟ الاستهزاء بالسنة نفسها وبأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام والتهكم والسخرية هذا كفر، هذا كفر بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء به، وكفر بالله. من كان يستهزئ بالسنة نفسها بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا كان يستهزئ بشخص لشخصه أو لذاته لا يستهزئ بالسنة فهذا من الذنوب العظيمة ومن الآثام العظيمة، لكن الاستهزاء بالسنة نفسها وبما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، استهزاء بأحاديثه، استهزاء بهديه، الاستهزاء بما جاء به عليه الصلاة والسلام، هذا من الكفر الناقل من الملة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هو الضابط في الإكراه الذي لا يؤاخذ به العبد؟ الضابط في الإكراه أن يعرض مثلا على السيف أو يعرض على النار نارا يحرق بها، أو يرى أمامه فعلا العقوبة الشديدة التي لا يحتملها من قطع أطراف أو إزهاق روحه أو نحو ذلك، فهذا مكره. فإذا قال كلمة الإكراه أو فعل، إذا قال كلمة الكفر أو فعل الكفر تحت وطأة الإكراه فإنه يعذر بذلك، أما إذا كانت مجرد مخاوف وتهديدات ولم يحصل فعلا حقيقة الإكراه فهذه ليست عذرا للإنسان، وإنما يعذر الإنسان إذا أكره فعلا على الكفر فقاله أو فعله تحت وطأة الإكراه فإنه يعذر. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويجد طالب العلم كلاما مفيدا حول الإكراه وضابط الإكراه في خاتمة كتاب كشف الشبهات للشيخ رحمه الله، وأيضا في شروحات أهل العلم لهذا الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: إمام مسجد خطب الجمعة ودعا إلى مكان يشرك فيه بالله جل وعلا وأمر الناس بأن يطوفوا حول القبور، فهل تنصحنا بالصلاة خلف هذا الإمام؟ إذا كان يروج للشرك ويرغب فيه ويدل على أماكنه من أماكنه التي يمارس فيها ترغيبا وحثا للناس ويستغل خطبة الجمعة للترويج لذلك، فهذا لا تحل الصلاة وراءه، لا تحل الصلاة وراءه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يكون المرض أو المصيبة كفارة للذنوب إلا بالاحتساب، أي باحتساب الأجر، أم أنه يكون كفارة حتى إذا لم يحتسب العبد؟ المصاب إذا تلقى مصابه بالصبر يعني لم يجزع لم يسخط وإنما صبر، فإنه ينال بصبره على المصاب ثواب الصابرين. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه كلها مصائب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فإذا تلقى المصاب بالصبر فيؤجر على ذلك، وإذا احتسب عند الله عز وجل أجر مصابه تكفيرا ورفعة نال ثواب المحتسبين. فالمسلم في مصابه ينال ثواب الصابرين، ثواب المحتسبين، ثواب الراضين بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، له في مصابه أبواب كثيرة من الأجور والخيرات ورفعة الدرجات. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.